أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل موتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تقل قريبا من دار حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئ يخبئونه بما لا يظلم في الأرض أم بظاهر من القول